الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن وخير من تخلق بأخلاق القرآن، القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته. أيها الأحبة، أشعر بخجل وحياء من الله تبارك وتعالى إن لم أكن مواكبا للأحداث المؤلمة التي تمر بها أمتنا عامة وبلدنا خاصة. ولذلك استسمحت إخواني وأخواتي الأسبوع الماضي في أن يكون حديثنا في حلقة التفسير الماضية عن سوريا، وقلت لكم ما ابتعدت عن القرآن الكريم لأنني شخصت الداء وحددت الدواء من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كان حديثنا في الأسبوع الماضي عن سوريا، وأراني مضطرا وسامحوني أن يكون حديثنا الليلة عن الأقصى. نعم، لا يمكن على الإطلاق أن نتجاهل ما يحاك للأقصى وما يراد بالأقصى وما رتب للأقصى في هذا اليوم. وأنا أعلم أن كثيرا من أبناء الأمة قد انشغل عن هذه القضية العظيمة، بل عن هذه القضية العقدية الأصيلة، عن قضية الأقصى، عن قضية القدس. نعم، أشعر بخجل أن يدعو الليكود اليهودي المتعصب أتباعه والمتطرفين من اليهود ليتجمع اليوم عند باب المغاربة لاحتلال المسجد الأقصى، لهدم المسجد من أجل بناء الهيكل المشؤوم المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. وأنا أعلم أن كثيرا من المسلمين لم يسمعوا أصلا عن هذه الدعوة ولم يعرفوا عنها شيئا لأنهم منشغلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أعلم أن الفتن يرقق بعضها بعضا وينسي بعضها بعضا، لكن واجب العلماء وواجب الدعاة إلى الله جل وعلا وواجب طلبة العلم أن ينبهوا أمتهم وأن ينبهوا قومهم، لا سيما في هذه القضية الجليلة التي جاءت الأحداث المتلاحقة على مصرنا مثلا وعلى كثير من بلادنا الإسلامية والعربية، فأنستنا ولا أقول شغلتنا، بل شغلتنا وأنستنا إلا من رحم ربك جل وعلا. هذه القضية الأصيلة، هذه القضية الجليلة الكبيرة، قضية الأقصى، قضية القدس. فالصراع بيننا وبين اليهود كما قلت ذلك مرارا ولا زلت أكرره وأؤكده وأوصله، الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. أرجو من شبابنا الطيب المبارك، من شبابنا المتدين المسلم الأبي، من شبابنا الحر، أن يعي هذه الحقيقة التي ذكرتها. الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. فهؤلاء قد أعلنوا عقيدتهم في المسجد الأقصى وفي القدس بكلمات واضحة حاسمة سأبينها، لكن اسمحوا لي أن أستهل هذا الموضوع الآن بكلمات خطيرة لأول رئيس وزراء لدولة بني صهيون بن جوريون أو بن غوريون. ماذا قال؟ قال في أول مؤتمر أو في أول اجتماع للكنيست الإسرائيلي بعد قيام دولة بني صهيون على هذه الأرض المقدسة الطاهرة المباركة التي يدعي الآن اليهود أنهم أصحابها، وسأبين لكم وقد بينت ذلك مرارا لكننا نسينا، تكلمت مرارا بفضل الله جل وعلا في السنوات الماضية عن قضية القدس وعن تاريخ القدس وعن تاريخ المسجد الأقصى في خطب بفضل الله جل وعلا لا زالت مسجلة بالصوت والصورة، بالصوت والصورة لا زالت موجودة بفضل الله تبارك وتعالى. وتحدثت قديما قبل ظهور الفضائيات عن تاريخ اليهود في خطبة جمعة مهمة جدا، أرجو من شبابنا أن يعاود سماعها الآن مرة أخرى، وكانت بعنوان صفحات سود من تاريخ يهود. أرجو أن تعاود سماعها وأن تعاود تذكرها وتذكر كلماتها، فإنها في غاية الأهمية الآن. لكن اسمحوا لي أيها الأفاضل أذكر إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من أبناء هذه الأمة، أذكرهم بعقيدة اليهود في تملك الأقصى وفي تملك القدس وفي تملك فلسطين. حين وقف رئيس وزراء دولة اليهود بن جوريون ليعلنها للدنيا كلها صريحة وهو يقول قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكن فلسطين حق لنا وملك لنا من منظور ديني، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات، وإنه يجب الآن على كل يهودي في أنحاء العالم بعد قيام دولة إسرائيل على حد تعبيره أن يترك موطنه وأن يهاجر إلى دولة إسرائيل، فإن كل يهودي لا يهاجر الآن إلى دولة إسرائيل يكفر كل يوم بتعاليم التوراة. كلام واضح، عقيدة واضحة، عقيدة واضحة. ثم قال لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، بدون الهيكل المزعوم الذي يريد اليهود أن يقيموا بناءه مرة أخرى على أنقاض المسجد الأقصى، وهم يحاولون بحفريات خطيرة، بحفريات خطيرة يعرفها إخواننا من المؤرخين ومن المتابعين لتقويض جدران المسجد الأقصى، لإسقاطه، لهدمه على رؤوس من فيه، ثم يعيد اليهود مرة أخرى بناء هذا الهيكل بدعوى أن هذه الأرض ملك لهم وملك لأجدادهم عبر التاريخ، وهذه أكذوبة كبيرة. كنت قد ألقيت خطبتين سابقتين منذ أكثر من 10 سنوات بعنوان اليهود وعولمة المزاعم، في لقاءين، في خطبتين، اليهود وعولمة المزاعم، وكنت قد ألقيت هذا الموضوع ابتداء في دولة الكويت في مؤتمر حاشد عن القدس أعدته لجنة إحياء التراث جزاهم الله خيرا. نعم، كان مؤتمرا حاشدا عن القدس فقط وعن تاريخ المسجد الأقصى، وألقيت محاضرتين بعنوان اليهود وعولمة المزاعم، وبينت أن اليهود متخصصون في عولمة المزاعم، فهم يزعمون الزعم ثم يجعلونه عالميا ثم يرددونه ويجيشون آلة الإعلام الضخمة لهذه المزاعم الكاذبة، وتتردد وتتردد وتتردد حتى لا يسمع من يرددونها إلا صدى أصواتهم، فيصلون إلى مرحلة التصديق لهذه المزاعم التي علمت وصارت عالمية، عولمة المزاعم. يردد اليهود مزاعم كاذبة، ثم من كثرة الترداد والإلحاح تصبح هذه المزاعم الكاذبة عالمية وكأنها مسلمات، ولا يستطيع أحد ولا يجرؤ أحد أن يناقش حتى هذه المزاعم فضلا عن أن يرد عليها، وإلا فاتهام هؤلاء بالمحرقة النازية لليهود مهما كان وزنه معدة ومجهزة، واتهام هؤلاء بتهم يؤاخذ عليها بالنواصي والأقدام مهياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عولمة المزاعم كأنهم متخصصون في هذا، لأنهم يملكون منذ قديم الزمن آلة الإعلام، يملكونها منذ قديم الزمن ويوظفونها توظيفا خطيرا جدا لتحقيق مآربهم ومزاعمهم. يقول لا معنى لفلسطين بدون القدس، هذه عقيدة اليهود في القدس، لا معنى لفلسطين بدون القدس، يبقى القدس هي الأصل، هي الهدف الأول، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. هكذا قل أول رئيس وزراء لدولة اليهود، ولذلك جاء كل رؤساء الوزراء من بعد بن جوريون ليؤكدوا هذه الحقيقة، لأنني أؤكد لكم ولشبابنا بصفة خاصة أن السياسة اليهودية والمعتقد اليهودي لا يتردد ولا يتغير، لا يتردد ولا يتغير، لأن رؤساء الوزراء يأتون لسياسة ولعقيدة واضحة مرسومة لا يستطيع أحد أبدا أن يخرج عنها وأن يشذ عنها. ولذلك جاء بعد ذلك يعني كل رئيس وزراء وعلى رأسهم وهو آخرهم نتنياهو ليؤكد هذا المعتقد أيضا بكل حسم، وقال في كلمة حاسمة واضحة، قال القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. وفي رئاسته للوزراء في الفترة الأولى، في المرة الأولى قبل باراك، قال نتنياهو، أصدر نتنياهو 13 قرارا استيطانيا، وكان آخر قراراته في المرحلة الأولى قرارات استيطان جبل أبو غنيم، بس الأمة بتنسى وشبابنا ينسى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو الآن يؤكد بكل قوة وبكل حسم هذه العقيدة اليهودية في تملك القدس، وأنه لا حديث، هكذا قال، لا حديث في أي مفاوضات للسلام عن تقسيم القدس إلى قدس شرقية تبقى للفلسطينيين، ولو كانت حتى على 10 متر، مش على 1000 كيلو ولا على 1000 متر، لا، لا مجال للحديث عن تقسيم القدس إلى شرقية وقدس غربية، قدس شرقية، لا لا لا، لا مجال للحديث عن تقسيم القدس في أي مفاوضات مع الفلسطينيين بالنسبة لمفاوضات السلام. وأنا يعني أكاد أبكي من الحزن والألم، وأضحك في الوقت ذاته ضحكا كالبكى، فشر البلية ما يضحك. أي سلام من هذا الذي يتحدث عنه اليهود؟ أي سلام؟ حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رحيبة قالوا السلام السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليبة وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن وبئست هذه الخطط المريبة. أي سلام هذا الذي تتنازل فيه الأمة عن القدس، عن جزء من عقيدتها، أنا أعي ما أقول، عن جزء من عقيدتها، أي سلام هذا الذي يدعو الأمة لتتنازل عن جزء من عقيدتها؟ أنا لا أحب أن أبالغ أيضا وأقول قضية القدس هي قضية الأمة الأولى، لا لا لا، أنا لا أحب أن أبالغ، وإنما قضية العقيدة هي قضية الأمة الأولى، وقضية التوحيد هي قضية الأمة الأولى، ولن تحرر القدس إلا إذا كانت قضية العقيدة قضية الأمة الأولى. أرجو من شبابنا أن يعي هذا التأصيل، لن تحرر القدس إلا إذا كانت قضية العقيدة قضية أمتنا الأولى، إلا إذا كانت قضية التوحيد والإيمان قضية أمتنا الأولى. نعم يا أحبابي، نعم يا إخواني، قضية التوحيد، قضية العبادة، قضية الإيمان، قضية الدين هي قضية الأمة، وتأتي بعد ذلك كل القضايا. لا تحل قضية للأمة إلا إذا عادت الأمة إلى تحقيق الإيمان. كيف تنصر الأمة بدون إيمان؟ كيف تعز الأمة بلا إيمان؟ كيف تمكن الأمة بلا إيمان؟ هذا مخالف لكتاب ربنا جل وعلا، وهذا مخالف لسنن الله الكونية التي أودعها الكون. أنا أخاطب شباب الأمة الواعي، وأنا لا أود في خضم هذه العواطف والمشاعر التي تتكاثر علي الآن وتتزاحم على قلبي وعلى عقلي وعلى جناني، لا أود أن أنسى أن أطبع الآن قبلة على رأس كل فلسطيني شريف بطل خرج اليوم وهو يحمل روحه على كفه، بل ويدعو الله أن يتقبله عنده شهيدا. نعم، تحية عظيمة كريمة، تحية إجلال وإكبار، نعم، لكل فلسطيني مسلم أبي أجاب الدعوة والنداء وخرج اليوم قبل صلاة الفجر مبكرا من كل قرية ومن كل مدينة بالقرب من المسجد الأقصى، راح ليعتصم وليمكث في بيت الله جل وعلا ليفدي الأقصى بروحه ودمه، بل ومنهم من بكى لله جل وعلا أن يرزقه الله تبارك وتعالى الشهادة في المسجد الأقصى. نعم، أنا أراهن على هؤلاء الأطهار الأخيار في فلسطين وفي كل مكان، وأرجو أن يعلم اليهود علم اليقين أن محمدا ما مات، واهمون إن ظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، اعلموا أن محمدا ما مات، وما خلف محمد بنات، بل خلف رجالا أطهارا يودون ورب الكعبة أن لو قدموا أرواحهم ودماءهم على أعتاب المسجد الأقصى، لا أقول في فلسطين فقط، لا لا، بل في الأمة كلها، في الأمة كلها، لو أذن المؤذن ونادى المنادي يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، والله الذي لا إله غيره لرأى أهل الأرض، لرأى أهل الأرض من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم العجب العجاب. نعم، سيرون أحفاد خالد وأحفاد سعد بن أبي وقاص وأحفاد صلاح الدين. نعم، هذه الأمة تمرض وتنام لكنها لا تموت، ولن تموت بإذن الله جل وعلا، لأنها الأمة الخاتمة التي شرفها ربنا تبارك وتعالى بحمل هذه الرسالة. أقسم بالله، يود الآن كثير، بل جل شيوخنا، جل آبائنا، بل جل نسائنا وأمهاتنا وبناتنا، بل جل شبابنا وأولادنا والله الذي لا إله غيره يودون الآن أو أن لو قدمت أرواحهم لله تبارك وتعالى على أعتاب المسجد الأقصى لينالوا الشهادة في سبيل الله. وما أعظمها من كرامة، وما أعظمها من كرامة، وما أجلها من مكانة. ويتخذ منكم شهداء، فالشهداء مصطفون، الشهداء مختارون، الشهداء اجتباهم ربنا تبارك وتعالى وتفضل عليهم بهذه الكرامة وتلك النعمة. إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، للمجاهدين في سبيله، من أجل أن تكون كلمة الله جل وعلا هي العليا. نعم نعم، محمد ما مات وما خلف بنات، بل خلف رجالا أسودا أطهارا أبرارا، يودون الآن الآن أن لو بذلوا دماءهم وأرواحهم رخيصة على أعتاب المسجد الأقصى. ولن يدنس الأقصى بإذن الله تعالى أبدا. ولم بغي أن يظن أحد أن الأقصى ضاع، لا والله، والله لن يضيع. إنما وسأؤكد لكم الآن بالأدلة من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وسأبين لكم الآن حقائق التاريخ حتى لا يخدعنا أحد، وحتى لا يضحك علينا أحد. والأمة الآن في وعي كبير وفي يقظة تامة بفضل الله تبارك وتعالى. ولعلكم قرأتم آخر تصريح لهنري كسينجر الذي صرح بالأمس فقط وقال على إسرائيل أن تستعد حتما لمحاربة أصحاب الذقون، أصحاب اللحى. قال هذه مواجهة محتمة وعلى إسرائيل أن تستعد لها الآن. أنا لا أذيع سرا، هذا الكلام معلن ومذاع لهنري كيسنجر، معروف يعني كما قل أستاذ الدبلوماسية المعاصرة، والرجل لا يتكلم من فراغ، يتكلم من حقائق ومن منطلق عقيدة. والشرق الأوسط الكبير الكعك الكبرى فيه كما هو مخطط عند هؤلاء لدولة اليهود، لدولة اليهود التي رسمت خريطتها على أنقاض دول الإسلام والعرب من النيل إلى الفرات. لكن هيهات هيهات، أبدا. القدس يا شباب الأمة ويا شباب الصحوة، القدس تاريخ طويل متجذر في عمق الحضارات وفي قلب التاريخ. القدس قصة كفاح طويلة مريرة، تصارع على أرضها الحق والباطل منذ أن، خلي بالك من كل كلمة، منذ أن بناها العرب. إيه؟ العرب، اليبوسيون والكنعانيون قبل الميلاد بما يقرب من 3000 عام. ده كلام خطير جدا اللي أنا بقوله، ده كلام خطير جدا. بقول القدس قصة كفاح طويلة تصارع على أرضها الحق والباطل منذ أن بناها العرب اليبوسيون والكنعانيون قبل الميلاد، قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام بما يقرب من 3000 عام. نعم، القدس مدينة السلام، ولكنها لم تنعم أبدا طوال التاريخ بالسلام إلا حينما كانت إسلامية الهوية عربية المذاق. القدس مدينة السلام، ولكنها لم تنعم أبدا بالسلام إلا حينما كانت إسلامية الهوية عربية المذاق. القدس لها مكانة كبيرة جليلة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين الصادقين الذين يعرفون مذاق عقيدة الولاء والبراء. مش كما قال زعيم عربي المسلمين واجعين دمغتنا ليه على القدس وعلى جامع؟ ما خلاص ما ندي الجامع ده لليهود وانا ابني لهم انا جامع اضعاف المسجد الاقصى ده 10 مرات. ايه والله، وانا رددت عليه ساعتها، وانا عشان ما ذكرتش اسمه ساعتها يعني اشعر بخجل من الله ان اذكر اسمه الان، حتى لا تصور احد اننا قد يعني اصبنا بعنترية جوفاء. اسأل الله ان يرزقنا الادب وحسن الخلق. ما يدوهم المسجد الأقصى وأنا هبني لهم مسجد أضعاف الأقصى 10 مرات. هي قضية مسجد؟ دي قضية عقيدة. الصراع ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. هذا جزء من المعتقد. القدس لها مكانة عند الله جل وعلا، ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانة عند المؤمنين الصادقين. تدبر معي بعض آيات القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى في شأن القدس، القدس، القدس، إيه يعني القدس؟ ما هو معنى القدس؟ القدس في اللغة معناه الطهر والبركة. القدس في اللغة بمعنى الطهر والبركة. والأرض المقدسة أي الأرض المطهرة والأرض المباركة. وبيت المقدس أي بيت الطهر، لأنه بيت يتطهر فيه، يتقدس فيه، أي يتطهر فيه من الذنوب والعيوب. ده التأصيل اللغوي لمعنى القدس. فرب العزة بارك هذه الأرض، بارك هذه الأرض وقدسها، أي طهرها وزكاها وباركها. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مش باركناه فقط، لا، باركنا حوله. فالأرض المقدسة أرض باركها ربنا. وإذا بارك الله مكانا فهو مكان مبارك حقا، مكان بركت فيه البركة. تنساش العبارة دي، مكان بركت فيه البركة لا تفارقه أبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال الله جل وعلا حكاية عن الكليم الكريم عن نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال يا قوم، نادى على قومهم بني إسرائيل وقال يا قوم، يا قوم، يا قوم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ادخلوا الأرض المقدسة المطهرة المباركة التي تقدس أهلها، أي تطهرهم وتباركهم، ويغفر الله عز وجل لأهلها من أهل الدين والإيمان الذنوب والمعاصي والعيوب. وقال الله تبارك وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فهي أرض مباركة. هذه بعض آيات القرآن الكريم في أرض القدس، في أرض المسجد الأقصى. فأنا أقول لكم: ما استمدت الأرض بركتها وطهرها إلا بوجود المسجد الأقصى على ترابها. نعم، يقول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. تشد الرحال إلى الأقصى، فهو ثالث أطهر البقع على وجه الأرض. لا أقول ثالث الحرمين، فهما حرمان، الحرم المكي والمدني، لكنه بداية منتهى إسراء الحبيب النبي وبداية معراجه إلى الرب العلي. ويا لها من كرامة، ويا لها من مكانة، مكان تشد الرحال إليه، يتعبد إلى الله جل وعلا بشد الرحال إلى المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام ومسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. بل المسجد الأقصى، وأرجو أن تنتبهوا لهذا لأن كثيرا من إخواننا وأخواتنا ربما يصابون بشيء من الإشكال أو تحدث لديهم إشكالية في هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المسجد الثاني الذي بني لله تبارك وتعالى على ظهر الأرض كلها هو الأقصى، بل وحدد لنا المدة الزمنية بين المسجدين. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. فقال أبو ذر رضي الله عنه: قلت ثم أي المسجد الثاني يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. فقال أبو ذر: قلت كم بينهما؟ المسجد الأقصى بنى بعد المسجد الحرام بكم سنة؟ قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قال: 40 سنة. قلت ثم أي المسجد رقم 3؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. هذه بلاغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. طيب، في إشكالية هنا دلوقتي، بتقول بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى 40 سنة. نعم، 40 بنص الحديث. قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. طيب يا مولانا، انت مش بتقولوا اللي بنى المسجد الأقصى نبي الله سليمان؟ طب كم من السنوات بين نبي الله سليمان وبين خليل الله إبراهيم؟ ده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: ما بين موسى مش إبراهيم، ما بين موسى وداود ما يزيد على نيف وألف سنة. أكثر من 1000 سنة بين سيدنا موسى وسيدنا داود عليهما وعلى حبيبنا الصلاة والسلام. طيب، يبقى بين إبراهيم وسليمان سنوات أكثر من هذه السنوات، علمها عند ربي سبحانه وتعالى، فكيف ذلك؟ خلي بالك، عشان هذه حقائق لابد أن تكون مستقرة في القلوب والأذهان حتى لا نخدع، حتى لا نفتن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في مجلد رقم 17 مجموع الفتاوى: يزيل لنا بتأريخه وتحقيقه هذا الإشكال الكبير، فيؤكد أن الذي بنى المسجد الحرام ابتداء هو خليل الله إبراهيم، والذي بنى المسجد الأقصى ابتداء هو خليل الله إبراهيم، وجاء بعد ذلك نبي الله سليمان فجدد البناء وأعاد تشييده وعمرانه. هل انتبهت؟ تبرجع كده معاه للتاريخ بسرعة كده، ونرجع بعد ذلك للأحاديث اللي بيبشرنا فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بعودة القدس إن شاء الله تبارك وتعالى. وسأبشرك الليلة بكلام للمصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ينزل على قلبك كالماء البارد الذي يحتاج إليه الظمآن في وقت الهجيرة القاتل الحارق. القدس الأول، خلي بال حضرتك، قبل الميلاد بحوالي 3000 سنة نزلت قبائل عربية من الكنعانيين بعدما اشتد القحط في قلب الجزيرة العربية. هاجرت هذه القبائل العربية الكنعانية من قلب الجزيرة وبدأت تتجه إلى ناحية نهر الأردن، وسكنت هذه القبائل الضفة الغربية لنهر الأردن. هذه الأرض سميت بأرض كنعان نسبة إلى الكنعانيين الذين تركوا قلب الجزيرة العربية وهي قبائل عربية وذهبوا إلى الضفة الغربية من نهر الأردن. بعد ذلك ولد في هذه الأرض خليل الله إبراهيم، ولد في هذه الأرض خليل الله إبراهيم في أرض كنعان، وكان ما كان من قصته المعروفة في كتاب ربنا جل وعلا. قام بعد ذلك يدعو قومه إلى أن يفردوا الله عز وجل وحده بالعبادة، فقام عليه قومه وأعلنوا عليه الحرب والعداء، وعلى رأسهم أبوه. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فاعتزلهم إبراهيم وترك أرض كنعان. إلى أين؟ إلى أرض الشام، ثم إلى أرض مصر. وتعرض هو وزوجه سارة في أرض مصر إلى فتنة عاصفة، أراد هذا الجبار الذي يحكم مصر في هذا الوقت أن يعتدي على سارة، لكن الله نجاها وأخدمها هاجر، أي أعطاها هاجر لتخدمها. فلما عادت سارة إلى خليل الله إبراهيم الذي قام يصلي لربه تبارك وتعالى وتضرع إليه أن يقيها وأن يحفظها، وقال لها: مهيم، يعني ماذا فعل الله بك وماذا صنع الله بك؟ قالت سارة، والحديث في الصحيحين بطوله لا يتسع الوقت لذكره، قالت: رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، أي أعطاني هاجر لتخدمني. فقدمت سارة هاجر لإبراهيم فتسرى بها، فرزقه الله عز وجل من سارة إسماعيل. خلي بالك من التأريخ. فدبت الغيرة في قلب سارة وهم في أرض الشام بعدما هاجر من مصر وعاد إلى الشام مرة أخرى. فطلبت سارة من إبراهيم بعدما رزقت هاجر بإسماعيل، وكانت سارة عاقرا في هذا الوقت لا تلد، أمرت أو طلبت من إبراهيم أن يتركها وأن يهاجر. فأخذ إبراهيم هاجر وإسماعيل الرضيع عليه السلام وانطلق بهما إلى بيت الله الحرام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ما كانش البيت موجود، لم يكن البيت موجودا، لكن القواعد كانت موجودة، لأن الذي أدين لله به أن، وهذا قول جماهير أهل العلم، أن قواعد البيت قديمة بناها الملائكة، الملائكة قبل آدم، أما البناء رفعه إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما وضعهما عند دوحة بالقرب من ماء زمزم التي فجرها الله تبارك وتعالى لهما أو لهم أو للأمة كلها، بعد ذلك عاد إبراهيم في القصة المعروفة الطويلة لا يتسع الوقت للتذكير بها وما أحلاها وما أرقاها وما أجملها، عاد بعد ذلك وترك هاجر التي علمت الدنيا اليقين. وبالمناسبة، معلش سمحوني، بالمناسبة هاجر مصرية، خرجت هاجر من مصر، وأنا أقول هاجر هي أستاذة اليقين للدنيا، فما خرج اليقين ابتداء إلا من مصر التي قالت لإبراهيم: إلى من تتركنا في هذا الوادي فرفع رأسه فقط إلى السماء فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. فأستاذة اليقين للدنيا كلها هاجر عليها السلام، وهاجر مصرية، فما خرج اليقين إلا من مصر. لا أقول ذلك تعصبا لمصر، وحق لي أن أعشقها وأن أحبها، لكنني أجدد بهذا يقين أهل مصر في الله تبارك وتعالى. إذن لا يضيعنا، لو لجأنا إليه وتوكلنا عليه وفوضنا أمورنا إليه فوالله لن يضيعنا. والله ستستغني مصر بربها عن معونة أوروبية أو أمريكية أو داخلية أو خارجية، إن استغنت بربها أغناها، وإن لجأت إليه وتوكلت عليه كفاها، وإن فوضت أمورها إليه هداها. قال جل علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال جل علاه أليس الله بكاف عبده؟ بلى ورب الكعبة. وفي قراءة أليس الله بكاف عباده؟ بلى ورب الكعبة. ما أروع التوكل عليه، وما أجمل اليقين فيه، وما أعظم صدق حسن الظن به سبحانه وتعالى. المهم أيها الأفاضل، ترك إبراهيم، خلي بالك بقى، هو إسماعيل، وشب إسماعيل بعد ذلك، وأمر الله إبراهيم أن يبني البيت، وعاد إبراهيم إلى إسماعيل فقال يا بني إن ربي قد أمرني أمرا، فقال له ولده يا أبتي افعل ما أمرك الله به، قال وتعينني؟ قال وأعينك، قال أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، وأشار على موضع القواعد. فطلب إبراهيم من ولده إسماعيل أن يعينه في البناء، وقام صلى الله عليهما وسلم يرفعان البناء كما قال ربنا جل وعلا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وانتهى البناء وشيد البناء وبنى إبراهيم بيتا لله في مكة. طيب، ثم عاد إبراهيم إلى أهله في بلاد الشام، وكان يتردد على أهله في مكة ويتردد على أهله في الشام بعدما رزق الله عز وجل سارة بالذرية المباركة الكريمة بإسحاق ويعقوب وبالذرية المباركة. فكان يتردد الخليل بين أهله في مكة وبين أهله في الشام، وبعد هذه المدة التي حددها نبينا صلى الله عليه وسلم بنى إبراهيم مسجدا لله ليعبد الله فيه لأول مرة في أرض الشام في موضع المسجد الأقصى. كم بين هذين البنائين؟ 40 سنة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا تعارض. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ سليمان. لا حرج. الذي بنى البيت الفلاني هو جدي منذ 200 سنة، ثم أنا بعد 200 سنة أقول أنا سأبني البيت من جديد، سأشيد البناء، سأعيد للبناء جدته، سأشيده تشييدا جديدا بعمران حديث جميل، لكن البيت مبني منذ 200 سنة. فالبيت الذي بناه أصلا في موضع المسجد الأقصى خليل الله إبراهيم، ثم جاء بعد ذلك بآلاف السنين نبي الله سليمان فشيده تشييدا ملفتا وعمره عمرانا جليلا كبيرا. وأرجو أن تتصوروا عمران نبي سخر الله له الجن والشياطين، أرجو أن تتصوروا عمران نبي سخر الله له الجن والشياطين، ده يبني وده يغوص وده يعني كل له بناء وكل له غواص وكل يأتمر بأمره، حتى الريح تتحرك بأمره وتسير بين يديه رخاء حيث أصاب. ملك عجيب عظيم لم يعطه ربنا تبارك تعالى لأحد من بعده أبدا أبدا، بل لما اعتدى جني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأراد الجني أن يخنق رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لولا أنني تذكرت دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لخنقته. حتى يراه صبيان المدينة بالصباح، أو لربطته بسارية من سوار المسجد حتى يراه صبيان المدينة بالصباح، فكأن تسخير الجن من الله جل وعلا لم يكن إلا لنبيه الكريم سليمان ابن داود على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن أيها الأفاضل، هذه قصة بناء الأقصى، بناء المسجد، حتى لا يشوش علينا بهذه الأقاويل وبهذه المعلومات الكاذبة التي علمت وصدقت وأصبحت وكأن الآن حقائق، حتى قدم بها من يكذبون ويهرفون بما لا يعرفون خرائط مزورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد أيها الأفاضل، ظلت القدس في أيدي الكنعانيين، خلي بال حضرتك، حتى قدم مصر أبناء يعقوب إخوة يوسف، وطلب نبي الله موسى من بني إسرائيل في مصر أن يخرجوا معه للأرض المقدسة، فأبوا ورفضوا وعاندوا، وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون. فعاقبهم الله جل وعلا بالتيه في أرض سيناء 40 سنة، حتى تعب نبي الله موسى منهم وسئم منهم. وأنا في التفسير في هذه الحلقات الطويلة مع آيات بني إسرائيل في سورة البقرة وضحت هذه المعاملة التي آلمت كليم الله بصورة جلية واضحة. فسأل موسى ربه أن يقبضه إليه، لكنه سأل ربه سبحانه وتعالى أن يقبضه إلى بالقرب من الأرض المقدسة، سأل ربه أن يقبضه بالقرب من الأرض المقدسة بقدر رمية حجر. انظر إلى هذا الرجاء الجميل وإلى تعلق قلب الكليم بالأرض المقدسة. سأل موسى ربه أن يقبضه بالقرب من الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر. والحديث في الصحيحين يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ولو كنت ثم، أي ولو كنت هناك في الأرض المقدسة، لأريتكم قبره، أي لأريتكم قبر موسى بالقرب من الكثيب الأحمر، أو عند الكثيب الأحمر، نوع من تراب ويعرفه إخواننا هنالك. ولو كنت ثم، أي ولو كنت هناك، لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وحرم الله بني إسرائيل من دخول الأرض المقدسة، وعاقبهم بالتيه 40 سنة في أرض سيناء لم يدخلوها، ودخلها بعد نبي الله موسى يوشع بن نون، فتحها يوشع ابن نون عليه السلام، ثم بعد ذلك فتحها طالوت، وكان طالوت ملكا صالحا اصطفاه الله على بني إسرائيل وزاده عليهم بسطة في العلم والجسم، ورد الله عز وجل على يديه تابوت بني إسرائيل الذي فقدوه، فتح الله عز وجل على يديه القدس، ثم آل ملكه إلى آل داود، إلى نبي الله داود، ثم ولد في هذه المدينة نبي الله سليمان الذي شيد البناء كما ذكرت مرة أخرى. وظلت القدس معززة مكرمة في عهد نبي الله سليمان، وشيد الأقصى وعمر الأقصى هذا العمران إلى أن احتل القدس الرومان، الرومان، وأباد الرومانيون مدينة القدس، وبنوا مدينة جديدة على أنقاضها وسموها أورشليم، وظلت مدينة القدس في أيدي الرومان، وبنى، كانت القدس تسمى في هذا الوقت أورشليم أو أورسليم، وبنى الرومان مكانها مدينة جديدة سموها مدينة إيليا، وظلت مدينة القدس تعرف بمدينة إيليا إلى أن فتحها المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مدينة إيليا، وكتب عمر بن الخطاب العهدة العمرية المعروفة لأهل إيليا أو لأهل إيلياء بالهمز في آخر الكلمة، كتب عمر بن الخطاب عهدة عمرية لأهل إيلياء أو لأهل إيليا أي لأهل مدينة القدس، وأعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلوبهم. وشهدت المدينة في عهد عمر رضي الله عنه من الأمن والأمان والتسامح والتصافح ما لم تعرفه على مدار تاريخها الطويل، لا سيما في عهد الرومانيين. وظلت القدس بعد ذلك مكرمة في عهد الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك في عهد بني أمية، ثم بعد ذلك في عهد بني العباس، إلى أن أعيد بناء المسجد الأقصى وأعيد وبني مسجد قبة الصخرة في عهد الخليفة الأموي المعروف عبد الملك بن مروان. وظل الأمر كذلك، وظلت المدينة مقدسة مباركة معززة في أيدي المسلمين، إلى أن بدأت شرارة الصراع الصليبي الحاقد، وبدأت الحملات الصليبية على بلاد المسلمين، وتم الاستيلاء على مدينة القدس عام 1099، احفظوا هذه التواريخ، تم الاستيلاء على مدينة القدس عام 1099 بعد مقاومة باسلة من المسلمين. أخرجت الصليبيين عن رشدهم وظلوا يقتلون المسلمين، واحتمى كثير من المسلمين يزيد عددهم كما يقول المؤرخون عن 70,000 بالمسجد الأقصى، وظنوا أن الصليبيين سيقدرون حرمة المكان وحرمة الأقصى، لكنهم ظلوا يذبحون المسلمين المستجيرين بالله ثم بالأقصى 3 أيام، حتى ارتفعت برك الدماء وأكوام الأشلاء في المسجد الأقصى إلى ركب خيول الصليبيين، ووضع الصليبيون الصلبان على جدران المسجد الأقصى، ومنعوا الصلاة في الأقصى 91 عاما. تاريخ مؤلم. عشان كده أنا بقول لما اليأس والقنوط، وشبابنا صلوا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في الأقصى، لما اليأس إذن ولما القنوط وقد منعت الصلاة في الأقصى أكثر من 90 عاما، لا تقام الجماعة. هذا تأريخ معروف. وظلت القدس تحت الاحتلال الصليبي إلى أن من الله عز وجل على الأمة بصلاح الدين. أسأل الله أن يرزق الأمة من جديد صلاح الدين، أو إن شئت فقل أسأل الله أن يرزق الأمة الصلاح لتكون أهلا لصلاح، وما ذلك عليه بعزيز. واستطاع هذا البطل مع أهل مصر الأبطال الشرفاء، مع أهل الصدق والبطولة والجهاد والوفاء، أن يستردوا الأقصى والقدس بعد المعركة الشهيرة، معركة حطين. واسترد الأقصى والقدس عام 1187، وقدم صلاح الدين للصليبيين صورة مشرقة جدا من صور التسامح، من صور التسامح والعفو والمروءة والرجولة والكرم. ثم حل الضعف بالملوك والولاة مرة أخرى، وخرجت الحملات الصليبية الثانية، ووقعت القدس بعد ذلك في الأسر في عهد السلطان الكامل الأيوبي، و سقطت عام 1228، إلا أن الأمة قد استردت عافيتها من جديد بفضل الله تبارك وتعالى، وقام المصريون مرة أخرى وهزموا الصليبيين في معركة قريبة من مدينة غزة، وهاجم السلطان الملك الناصر الأيوبي الصليبيين في بيت المقدس، واسترد الأقصى والقدس مرة أخرى في عام 1239. وظلت القدس في أيدي المسلمين من عام 1239، ظلت القدس في أيدي المسلمين إلى أن صدر الوعد المشؤوم المكذوب، وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود عام 1917. 1238 إلى 1917، بعد هذا الوعد المشؤوم المكذوب الذي صدر ابتداء في بريطانيا، ثم دعمته على الفور فرنسا، ومن بعدها أمريكا، وقامت هذه الغدة السرطانية الخبيثة على هذه الأرض المقدسة الطاهرة المباركة، أقصد دولة اليهود. وفي عام 48 بحركة خيانة مفضوحة جدا يعرفها التاريخ، سقط حوالي 78% من أرض فلسطين في أيدي اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقف رئيس الوزراء بعدما أقيمت دولة اليهود يقول كلماته التي افتتحت بها الحلقة، لكن لأن الوقت قد مضى وانتهى وقت الحلقة، أنا أريد أن أملأ القلوب بالأمل. نعم، فأنا متفائل جدا، لا أقول ذلك من باب السياسة الجاهلة، ولا من باب الأحلام الوردية القاصرة، ولا من باب الأمنيات التي لا تبنى على أدلة أبدا، فنحن لا نجد هذا الطرح، وإنما نتكلم بأدلة قرآنية ونبوية. وأقول لكم أبشروا، فإن الأرض التي جعلها الله جل وعلا سكنا للأنبياء لا يديمها أبدا سكنا لقتلة الأنبياء. إن الأرض التي جعلها الله سكنا للأنبياء لا يمكن أن يديمها أبدا سكنا لقتلة الأنبياء. هل تصدق أن الخلافة المباركة ستنزل الأرض المقدسة كما قال الصادق المصدوق محمد الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، أبشر، أبشر بفضل الله تبارك وتعالى، ولا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار في مسنده بسند صحيح، صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب قد احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الفتن، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. خلي بالك من البشرة دي، أبشروا يا أهل الشام، أبشروا يا أهل سوريا، يا أهل البطولة والشرف، يا أهل البطولة والشرف، اصبروا وصابروا واثبتوا واتقوا الله عز وجل، واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. خذوا هذه البشرى أيضا في الحديث الذي رواه أبو يعلى، وقال الهيثمي رجاله ثقات، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. ثم خذ البشرى التي أختم بها اللقاء، ففي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصحح الحديث الحاكم على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي والألباني وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس أبي حوالة الأزدي وقال يا أبا حوالة يا أبا حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة ستنزل كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة كنا حين نقول ذلك قبل سنوات قليلة وأنا قلت ذلك مرارا قلت هذا عشرات المرات كان الناس يعجبون ويتساءلون وترتسم علامات الاستفهام الضخمة على وجوههم بل وربما يمصمص أحدهم شفتيه مستهزئا بهذا الطرح ولا حول ولا قوة إلا بالله لكننا نرى الآن فجرا صادقا قد بزغت أنواره وأشرقت وتوهجت أضواؤه بفضل الله تبارك وتعالى نعم والله جل وعلا يهيئ الكون كله الآن الله جل وعلا يهيئ الكون كله الآن ليحدث في الكون ما أخبر عنه نبيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يا ابن حوالة أو يا أبا حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت يعني اقتربت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك أيها الأحبة املأوا القلوب بالأمل لكنني لا أحب أبدا الأمل بلا عزم وصدق وعمل لابد أن يجمل أملنا العمل لابد أن نجمل الأمل بالعمل نحتاج إلى صدق إرادة وهمة عالية نحتاج إلى عمل نحتاج إلى عودة صادقة لله جل وعلا إلى تصحيح العقيدة إلى تحقيق التوحيد والإيمان إلى تجديد الإيمان في قلوبنا إلى الاعتصام بربنا إلى التوكل عليه إلى صدق وحسن الظن به سبحانه وتعالى إلى تحقيق العبادة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم احتاجوا إلى عودة صادقة إلى الله جل وعلا سعدت غاية السعادة حينما كلمني أخي أستاذ إسماعيل هنية وبشرني في مكالمة رائعة وقال لي أبشر يا شيخ محمد أبشرك بأننا في غزة في الصيف الماضي فقط بفضل الله تبارك وتعالى تخرج من مدارس القرآن عندنا أكثر من 500 حافظ للقرآن الكريم هذه البداية البداية من القرآن البداية من التوحيد البداية من العودة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم ما أحوج الأمة الآن إلى أن تعود إلى الله فلن تسترد القدس أبدا إلا إذا عادت إلى ربها واستردت هويتها وكرامتها ومكانتها حينئذ تكون أهلا لنصرة ربها وعزته فاجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت حفظ الله الأقصى ورد الله المسلمين إليه ردا جميلا سامحوني فوالله ما أبعدت النجعة وما ابتعدت عن تفسيري ولا عن كتاب ربي فها أنا ذا من القرآن والسنة أستدل وبهما أستنير فتلك بضاعتي التي أعتز بها وأسأل الله أن ألقاه بها ما أحوج الأمة إليها لنشخص الداء أي داء ولنحدد الدواء من كتاب ربنا وسنة نبينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأقصى إلى الأمة ردا جميلا وأن يطهره من رجس يهود وأن ينصرنا عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ سوريا وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.